السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا يا حرف نداء، وبني منادى منصوب وعلامة النصب الياء. طبعا كلمة بني ملحق بين وذكر السالم اللي هي كلمة بنون. عندنا طبعا إيه في الأصل إن كلمة إيه هي كلمة بنون. بنون من الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم. يعني ايه ملحق بجمع المذكر السالم؟ يعني كلمات تعامل معاملة الجمع المذكر السالم في علامات الإعراب، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ولكن هي في الأصل ليست ايه يعني زيادة الواو والنون على الأصل، يعني على المفرد منها. يعني عندنا من ضمن الكلمات عندنا كلمة بنون وكلمة أهلون وسنون وحاجات كتيرة خالص. نخلي بالنا منها كويس خالص بالنسبة لمين؟ اللي هو الملحق بجمع ذكر السالم. فعندنا طبعا مثلا كلمة أهلون وعالمون وسنون وبنون وألو وألفاظ العقود، وكلمة ألفاظ العقود اللي من عشرين لتسعين. وعندنا برضو بعض الكلمات زي كلمة مثلا عزين وكلمة عضين، أو معنى صح الكلمات اللي هي إيه؟ اللي هي عبارة عن حرفين ومنتهى بتاء التأنيث، يبقى زي كلمة عزة وكلمة عضة، يبقى ايه نشيل التين مربوطة تبقى ايه، وكلمة سنة بنفس النظام يبقى عيضين وسنين وهكذا. اذكروا يا بني اسرائيل، اسرائيل مضاف لما جرام تجر الفتحة، ده طبعا نداء، وجواب النداء هو اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. طبعا ده هو جواب النداء، جملة لا محل معرب. اذكروا فعل امر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، نعمتي يا مفعول به منصوب وعلامة النصب الايه الفتحة المقدرة. امال ليه ديت دي يا المتكلم؟ طب ويا المتكلم يجوز فيها نقول نعمتي ونعمتي يا. طبعا احنا عندنا هنا حرفين ساكنين، فخلاص يبقى ايه نفتحها بالالتقاء الساكنين. نعمتي يا التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت الكلمة نعمتي. أنعمت طبعا جملة أنعمت عليكم ديت صلة الموصول لمحل معرب، يبقى أنعم فعل ماض مبني على السكون، أنعم مبني على السكون، والتاء ضمير في محرف فاعل، وهي صلة الموصول. عليكم شبه الجملة متعلق بالفعل إيه أنعمت. وأني فضلتكم على العالمين، الواو حرف عطف، وعندنا بقى إيه أني فضلتكم على العالمين، ده هو مصدر مؤول مكون من إيه من أن، ودي اسمها الياء، ضمير مبني في محل نصب اسمه أن، وفضلتكم جملة فضلتكم خبر مين؟ خبر أن. طيب المصدر الأول دوت الصريح معاه إن هو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا يعني وتفضيلي لكم على العالمين، أو تفضيلي إياكم على العالمين. على العالمين طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل فضلتكم، يبقى احنا عندنا أدي من نداء، ودي جواب النداء، ودي مصدر مؤول معطوف على كلمة نعمتي. واتقوا اللي هو حرف عطف، اتقوا فعل امر برضو مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل. واتقوا يوما يعني اتقوا اليوم نفسه ولا عذاب اليوم؟ نقول ان يوما دي مفعول به. طيب على اساس ان في مضاف محذوف اللي هو عذاب يوم، اي خافوا عذاب يوم، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب اليوم دي نكره، طب من صفات هذا اليوم انه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، خلاص يبقى الجمله دي بحالها جمله تقع نعت كلمه يوما. طب الجمله تقع نعت ديت مكونه من ايه؟ من لا حرف نفي، وتجزي فعل مضارع مرفوع علامه الرفع والضمه المقدره، ونفس فاعل مرفوع علامه الرفع والضمه، عن نفس شيئا. طبعا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يبقى عن نفس ديت شبه الجمله متعلق بالفعل تجزي. شيئا بقى لنا ان احنا نعربها يا مفعول به تجزي شيئا، يا اما نعربها مفعول مطلق لفعل محذوف. ولا يقبل منها عدل، طبعا اللي هو حرف عطف، ومن صفات هذا اليوم او هذه النفس، ولا يقبل منها عدل، يبقى اللي هو حرف عطف، ويقبل فعل مضارع مرفوع ومبني المجهول، يبقى انا عايزه نائب فاعل، خلاص يبقى العدل الذي ايه لا يقبل، لا يقبل منها عدل. طبعا عندنا ايه الجملة بتاعت لا يقبل منها عدل معطوفة على ما تقدم، وطبعا كلمة منها لنا ان احنا نقول بقى متعلق بالفعل يقبل، او ان هي نعت الكلمة عدل بمتقدم عليها في محل نصب حال. ولا تنفع شفاعة، يبقى له حرف عطف ولا حرف نفي، تنفعها طبعا شفاعة جملة برضو ايه معطوفة على ما قبلها، وتنفع فعل مضارع مرفوع من رفع الضمه، والها ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم وهنا يجب تقديمه، ومين اللي لا تنفعها؟ يبقى شفاعه فاعل مرفوع من رفع الضمه. ولهم ينصرون نفس النظام، الواو حرف عطف ولا حرف نفي، وهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله ينصرون في محل رفع خبر مين؟ خبر المبتدا اللي هو هم. طب جمله ينصرون مكونه من ايه؟ من فاعل مضارع مرفوع من رفع ثبوت النون، والواو نخلي بالنا ما اقولش فاعل بقى، لا دي نائب فاعل عشان الفاعل مبني المجهول. يبقى نركز جامد جدا لما نعوز نعرب نتاكد ان الفعل ده مبني للمعلوم او مبني للمجهول. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يبقى له حرف عطف. واذ كلمنا فيها ما خالص هيبقى ظرف لما مضى من الزمان، ويجوز ان نعربها ايه؟ طبعا ايه مفعول به لفعل واذكر، على اساس اللي احنا ايه ان احنا جبناه قبل كده. ابتلى فعل ماضي مبني على الايه؟ على الفتح المقدر. مين اللي ابتلى؟ ربه، يبقى فاعل مرفوع عن طرف الضمه رب. ومين اللي ابتلي؟ ابراهيم، ابراهيم مفعول به منصوب على النصب فتحه، وهنا المفعول به مقدم ليه؟ لان الفاعل به ضمير يعود على مين؟ على المفعول به. بكلمات طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل ابتلى، فاتمهن بالفاء حرف عطف، واتم فعل ماض مبني على الفتح، وهن ضمير مبني او الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مساعد تقديره هو، والنون طبعا للايه؟ لعلامه التانيث الجمع. فاتمنى قال اني جاعلك للناس اماما، قال فعل ماض والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى. الكلام الذي قيل ايه هو؟ اني جاعلك للناس اماما، يبقى دي جمله معقول القول في حال نصب. طب هذه الجمله مكونه من ايه؟ من ان حرف ناسخ، والياء ضمير اسم ان، وجاعل فاعل مرفوع خبر ان مرفوع عن طرف الضمه. طب والكاف اللي فيها مضاف اليه؟ طب انا عندي كلمه جعل بتنصب مفعولين، طب لو جبت منها ايه؟ اسم الفاعل، خلاص يعمل نفس العمل. طب الكاف دي مضاف اليه؟ في الاصل الكاف ديت كانت ايه؟ كانت مفعول به. ليه؟ جعلك الله للناس اماما. يبقى طالما هنا الكاف دي كانت في الاصل مفعول به، يبقى اقول من اضافه الايه؟ اسم الفاعل الى مفعوله الاول. يبقى اماما تتالي بايه؟ مفعول به ثاني لكلمه جاعل. يبقى للناس طبعا جر ومجرور. طيب ان الناس ده شبه جمله لمين؟ يعني ده لكلمه امامه، خلاص يبقى نعت له. طب ازاي نعته متقدم عليه؟ نقول خلاص يبقى منصوب على الحال، يبقى شبه الجمله، لان في الاصل نقول اني جاعلك اماما للناس. فلو كانت شبه الجمله دي موجوده بعد اماما هتبقى نعت، فلما تقدم عليها النعت انتصب على الحال. قال اللي هو ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي، طبعا الواو حرف عطف، ومن ذريتي شبه الجمله معطوف على مين؟ على ما قبلها. يعني ايه الكلام ده؟ وجاعل من ذريتي اماما ائمه. يبقى هنا فكان فيه هنا عطف على كلمه ايه؟ على كلمه جاعل. زي بالظبط لما اقول لواحد ساكرمك فتقول واخي، يعني ايه؟ وتكرم اخي. الله سبحانه وتعالى يقول اني جاعلك للناس اماما، فابراهيم عليه السلام يؤمن على دعاء الله سبحانه وتعالى ويقول ومن ذريتي، يعني يا ربي اجعل من ذريتي ائمه كذلك. قال الله سبحانه وتعالى، يبقى الفاعل ضمير مسير تقديره هو، قال ايه؟ ادي الكلام الذي قيل اهو، لا ينال عهد الظالمين. دي اسمها جمله معقول القول في محل نصب. طب مكونه من ايه؟ من لا حرف نفي، وينال فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه. يمين لا ينال، لا ينال عهدي، يعني لا يصل عهدي. يبقى عهدي فاعل مرفوع من طرف الضمه. الظالمين، يبقى الظالمين مفعول به منصوب علامة النصب الياء. طبعا الآية ديت من الآيات الجميلة خالص اللي فيها حاجات بلاغية ما خالص، هنجد فيها خبر، الخبر زي إني جعلك الناس إمام، هنجد فيها أمر الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء، أمر دعائي، يعني هو من ذريتي يا ربي. وهنلاقي فيها برضو إيه؟ نهي ضمن هذا الدعاء، في قولي لا ينال، طبعا أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى. وفيها وعد الله سبحانه وتعالى في هذا، انه يعد امه ابراهيم عليه السلام ان يكونوا ائمه، وفيها وعيد تهديد لا ينال عهد الظالمين. واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا، الواو طبعا حرف عطف، واذ برضو زي زمان، ظرف زمان مبني على الضم مبني على السكون لما مضى من الزمان. جعلنا فعل ايه؟ ماضي مبني على السكون، وانها هي الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجعل بتنصب مفعولين، يبقى البيت مفعول باول ومثابه مفعول به ثاني. يعني ايه مثابه؟ كلمه مثابه يعني الفعل بتاعها ثابه، وثابه يعني ابى او رجع. ومأخوذة من الثواب كذلك اللي هو الجزاء. وسمي البيت مثابة لأن الناس يثوبون إليه كل عام، يعني يعودون إليه كل عام مثابة للناس. طبعا إيه شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة مثابة، يبقى البيت مفعول بأول ومثابة مفعول بثاني، وللناس نعت الكلمة مثابة، وأمن معطوف على مثابة، واتخذوا اللي هو حرف عطف، واتخذوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو وهي إيه الفاعل، واتخذ من الأفعال بتنصب مفعولين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا نوت إيه من حرف جر وشبه ومقام اسم مجرور بنون علامة الجر للكسرة، وإبراهيم مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة. طبعا من مقام ده حرف الجر هنا بيفيد إيه ابتداء الغاية، يعني بدءا من مقام إبراهيم. ومصلى مفعول به لكلمة اتخذ. ومن مقام إبراهيم ده شبه الجملة متعلق محذوف مفعول به ثاني لكلمة إيه اتخذ. ليه؟ لأن من مقام إبراهيم مصلى، يبقى كأن ديت مفعول بأول يعني كأنها في الأصل مبتدأ مؤخر، ومن مقام هي شبه الجملة خبر مقدم، يبقى معنى كده إن لو ما كانتش كلمة اتخذ موجودة، فكلمة اتخذ موجودة يبقى المبتدأ يبقى مفعول بأول والخبر يبقى إيه في محل نصب مفعول به ثاني. وعهدنا يبقى اللي هو حرف عطف، عهدنا زيه بالظبط فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إلى إبراهيم اسم مجرور إلى وعلامة الجر الفتحة. وشبه الجملة متعلق بالفعل عهدنا. وإسماعيل يبقى له حرف عطف، وإسماعيل معطوف مجرور وعلامة الجر الفتحة الممنوع من الصرف، علم أعجمي. يعني إيه أعجمي؟ يعني ليس له فعل من اللفظ. أن طاهرة، نيجي على كلمة أن بقى، طبعا يجوز أن نقول على أن تفسيرية، يعهدنا إلى إبراهيم العهد إيه بقى اللي هو بيفسره بأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى ده كأنه تفسير للعهد أن طهر. يبقى ومنفع نقول بقى إيه إن هنا إن أن حرف مصدري، وطهر يبقى مصدر مؤول وده منصوب على نزع الخافض، وعهدنا إلى إبراهيم بأن طهر، وعهدنا إلى إبراهيم بتطهير بيتي، يبقى كلمة أن يجوز إنها تكون تفسيرية. ويبقى طهر فعل ماضي مبني على الفتح، والالف ضمير طاهرة فعل امر معذره مبني على حذف النون، والالف ضمير مبني في محل رفع فاعل، وان هنا تفسيريه فقط، يبقى خلاص كده. او ان حرف مصدري وطاهرة فعل امر والمصدر مؤول منصوب على نزل خفض. بيتي مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه المقدره، والياء ضمير في محل جر مضاف اليه، او منصوب بالفتحه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم تحتاج إلى كسرة. للطائفين يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل طاهرة، والعاكفين معطوف على الطائفين منصوب مجرور عن تجار الياء، والركع السجود زيها بالظبط، يبقى له حرف عطف والركع اسم مجرور معطوف، والسجود طبعا نعت الايه للركع. ويجوز طبعا ان ايه ان كلمة الركع السجود تنزل بمنزلة ايه واحدة. وطبعا هنا ايه الله سبحانه وتعالى جعل الكلمه بمنزله واحده الركع السجود، لانه بمثابه واحده، لانهما ايه لا يسقط احدهما عن في الصلاه، اذا سقط احدهما بطلت الصلاه تماما. واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا، طبعا الواو حرف عطف، واذ زي ما شفناها ظرف، إذ قال طبعا جملة قال إبراهيم ده في محل جر بإضافة إذ إليه، يبقى أول ما نلاقي إذ اللي هي الظرف، يبقى الجملة اللي بعدها في محل جر، يعني أنا عندي ابتلى إبراهيم ربه، دي جملة في محل جر بإضافة إذ، ويجعلني البيت مثابة كذلك بإضافة إذ. وقال إبراهيم، ماذا قال إبراهيم؟ ربي اجعل هذا بلدا آمنا، يبقى ده بنسميها جملة مقول القول في محل نصب. طيب مكونة من إيه؟ من ربي، يبقى ربي منادى، يبقى تركيبتها يا ربي. ويجوز طبعا في النداء اللي هو ايه في ياء المتكلم، ونقول بقى ايه يا ربي، ونحذف الياء نقول يا ربي، ايه ونعوض عنه بايه بكسره اللي هي طبعا بتناسب الياء. يبقى لما نيجي نعرفها نقول منادى منصوب بالفتحه المقدره، والياء المحذوفه في محل جر مضاف اليه. طب ايه الكلام الذي ناداه؟ يعني اجعل، يبقى ده اسمه جواب الايه؟ جواب النداء. يبقى عندنا جملة مقول القول وجملة جواب النداء. اجعل فعل امر للدعاء، وأنت الفاعل ضمير ستأخر وجوبا طبعا تقديره أنت، اجعل هذا يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وبلدا مفعول به ثاني. آمنا طبعا إيه نعت الكلمة بلدا. طيب احنا هنلاحظ بقى إيه، أن عندنا في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد، طيب هنا كلمة بلدا نكرة، وفي سورة إبراهيم البلد معرفة. طبعا يقال أن كلمة بلدا نكرة لأنها دعا إبراهيم قبل أن تكون بلدا، يعني لم تكن قبل بناء الكعبة بلدا، والبلد بعد ما كانت إيه ما صارت بلدا، أو أن النكرة ديت إذا كررت بتبقى إيه بتبقى معرفة. وإحنا عندنا لما أكرر كلمة نكرة يبقى خلاص النكرة التانية معرفة على طول، يعني هي نكرة برضو بس بتبقى رايحة المعهود. وارزق أهله يبقى الواو حرف عطف، وارزق فعل أمر مبني على سكون للدعاء، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأهله مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من الثمرات طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أرزق، من آمن يبقى أرزق أهله من الثمرات من. طيب نيجي على كلمة من بقى، يبقى ده اسم موصول، هل أهله كلهم؟ لا، هو يعني كأنه إيه كأنه استثنى، يبقى من يبقى دي بدل من كلمة أهله، يبقى من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني كأن إبراهيم عندما دعا بأن يرزق أهله من الثمرات وخصص من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدل من كلمة أهله. وجملة آمن منهم ديت بالله واليوم الآخر دي صلة الموصول لمحل إعراب مكونة من فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومنهم جر ومجرور اللي هو إيه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونه منهم، بالله شبه الجملة اللي هو إيه طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل آمنة، واليوم الآخر معطوف على ما قبله والآخر نعت له. قال الله طبعا يبقى فعل ماضي مبني على الفتح، لم يستثنى الله سبحانه وتعالى، قال ومن كفر، يبقى ايه يعني كأن الله سبحانه وتعالى يرزق اهل هذه البلدة مكة من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر كذلك. يبقى قال فعل ماضي مبني على الفتح، ومن كفر اللي هو حرف عطف، ومن معطوف على من آمن يبقى في محل نصب برضه، وجملة كفر صلة الموصول لا محل إعراب. فأمتعه قليلا يبقى الفاء رابطة لتضمين الاسم موصول، على أساس إن إيه كأن في شرط نوت، يعني إن هو تضمن اسم موصول كأنه شرط، يعني كان يقول ومن كفر فأمتعه قليلا. طبعا ما أقدرش أقول بقى إن دي جواب الشرط، لأن ده فعل مضارع ما ليس له مسوغ أن يقترن بالفاء. يبقى أمتع فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير مبني في محل نصب، فمتعه قليلا طبعا قليلا نائب عن مفعول مطلق، يعني أمتعه تمتعا قليلا، أو من باب النائب عن مفعول باب النائب على المصدر في باب المفعول المطلق. ثم حرف عطف يفيد التراخي، أضطره طبعا الفعل اضطر، يبقى هي إيه عندنا فيها إعلال وإبدال، فيها إبدال إيه، يبقى فأضطره لأن الفعل بتاعها أصله إيه ضر، يبقى ضر ده فعل ماضي. طيب انا عايزه على وزن ايه افتعل، خلاص نقول ايه اضطر، يبقى ضر عايزه على وزن افتعل تبقى اضطر. طبعا في ثقل كده في النطق كده نحس كده ان مش مظبوطه، خلاص يبقى تاء الافتعال تقلب الى ايه الى طاء، يبقى اضطر، يبقى ده الفعل اضطر يعني. يبقى اضطره يبقى فعل ماضي مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا وجوبا، ولها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة معطوفة على ما قبلها إلى عذاب، طبعا شبه جملة متعلق بالفعل أضطره إلى عذاب النار مضاف إليه، وبئس المصير طبعا ده أسلوب ذم، يبقى الواو حرف استئناف، وبئس فعل ماضي، عايزين بقى أسلوب الذم الأركان بتاعته ده واحد اتنين فين تلاتة يبقى تلاتة محذوف، يبقى المخصوص محذوف، وبئس المصير يبقى تقديره، وبئس المصير مصيره اللي هو ايه اللي هو من كفر، يبقى كأن مصيره ديت محذوفة، يبقى بئس فعل ماض، والمصير فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة. وممكن اقول بقى ايه جملة بئس المصير بحالها جملة خبر لمبتدأ محذوف اللي هو كلمة مصيره. نشوف الآية اللي بعد كده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نفس الإعراب اللي قلناه قبل كده، يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان، يرفع فعل مضارع مرفوع جملة، طبعا يرفع في محل جر بإضافة إذ إليها، وإبراهيم فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والقواعد مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، من البيت طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال ليه بقى؟ لأن القواعد هنا إيه معرفة على معنى الرفع. وإسماعيل يبقى إسماعيل طبعا إيه معطوفة على إبراهيم. طيب كأنهم ينادون ويقولون ربنا تقبل منا، يبقى ده إيه كأنها جواب الإيه جواب القول، قالوا ربنا، يبقى في قول محذوف، يبقى قالوا ربنا، يبقى منادى منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وإنه ده منادى مضاف، وإنه ضمير في محل جر مضاف إليه. تقبل ده جملة جواب النداء، تبقى بجملة لا محل من إعراب، فعل أمر بيفيد الدعاء مبني على السكون، ومنا اللي هو إيه طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل تقبل، إنك أنت السميع العليم، طبعا إن حرف ناسخ، والكاف ضمير اسم إن، وأنت ضمير فصل أو ضمير منفصل. لو خدناه ضمير فصل خلاص يبقى السميع هي الخبر، والعليم خبر ثاني، ولو خدناه ضمير منفصل يبقى أنت مبتدأ والسميع خبر، والجملة طبعا إيه أنت السميع خبر إن. ربنا برضو نداء منادى منصوب علامة النصب الفتحة، وجعلنا يبقى الواو حرف عطف، واجعل فعل أمر معطوف طبعا على ما قبلها، وجعلنا الفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول بأول، ومسلمين مفعول بثاني منصوب علامة النصب الياء، وجعلنا مسلمين، ربنا وجعلنا مسلمين على سندات مثنى، يبقى إبراهيم وإسماعيل يدعوان لأنفسهما، جعلنا مسلمين. طب هل نسوا الذرية؟ لا طبعا، مسلمين لك طبعا شبه الجملة نعت لكلمة إيه مسلمين، أو نعت لكلمة إيه أمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني كذلك برضو إيه الواو حرف عطف، ومن ذريتنا يعني هذا الدعاء منصب عليهم، ومن ذريتنا أمة مفعول بأول للفعل المحذوف، يعني واجعل، يعني ربنا وجعلنا مسلمين لك، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، يبقى أمة ديت مفعول به لفعل محذوف تقديره اجعل، يبقى لما لقى عطف يبقى أنا عطف جملة على جملة، أمة مسلمة طبعا نعت الكلمة أمة، مسلمة لك يبقى الأمة ديت لك، يبقى ديت نعت برضو في محل متعلق محذوف نعت الثاني، وأرنا يبقى له حرف عطف، أرنا يبقى أري، يبقى ده فعل أمر مبني على حذف إيه حرف العلة، أرنا يبقى وفعل أمر مبني على حذف حرف العلة يبقى معتل الآخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وإنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، ومناسكنا يبقى مفعول به ثاني، يبقى هنا كلمة فعل رأى تعدى بالإيه بالهمزة، يعني لأن رأى رؤية عينية، يبقى هنا إيه رؤية بالعين بتنصب مفعول واحد بس رأى، خلاص يبقى الثاني يبقى حال. طب عايز ازوده يبقى ازود الف في الاول، وارنا مناسكنا، وتوب علينا الواو حرف عطف، توب فعل امر، والفعل ضمير مستتر انت، وعلينا شبه جمله متعلق بالفعل توب، انك انت التواب الايه الرحيم، نفس النظام في انك انت السميع العليم حرف ناسخ واسم ان، وانت ضمير فصل، والتواب خبر ان، والرحيم خبر ثاني، او انت ضمير منفصل ومبتدأ، والتواب خبر مبتدأ، والجملة الاسمية خبر إن. ربنا برضو نفس الإعراب منادى، وابعث فعل أمر فيهم، الفعل ضمير مستتر تقديره أنت، رسولا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، رسولا منهم، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة إيه رسولا عشان دي نكرة، يتلو فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يتلو برضو إيه في محل نصب نعت الكلمة رسولا نعت ثاني، يتلو عليهم يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل يتلو، يتلو إيه آياتك، يبقى مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة لأنه جاء مؤنث سالم، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، ويعلمهم معطوفة على يتلو الجملة الفعلية، يبقى في محل نصب كذلك، ويعلمهم الهم ضمير او الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، يبقى الكتاب مفعول به ثاني، بعلمه بتنصب مفعول به، والحكمه معطوف عليها، ويزكيهم طبعا معطوف على ايه يعلمهم برضو في محل نصب، ويزكيهم، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، انك انت العزيز الحكيم، نفس الاعراب الفوقاني اللي كان انك انت السميع العليم وانك انت التواب الرحيم، انك انت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. طبعا الواو حرف عطف او استئنافيه، يبقى من هنا استفهام، يعني من يرغب عن ملة ابراهيم، وهذا الاستفهام يتضمن معنى الايه؟ النفي. طيب لان في استثناء عنده، يبقى كانه ده كانه نفي وايه واستثناء. بس هنعرف من ايه؟ اسم استفهام مبني على سكون في محل رفع مبتدا، وجمله يرغب في محل رفع خبر ايه؟ خبر المبتدا. عندنا يرغب عن يعني يكره او يبتعد، اما يرغب فيه يعني يميل ويحب. ومن يرغب عن مله ابراهيم، مله اسم ابراهيم اسم مجرور بمين بعان وعلامه الجر الكسره ومتعلق بالفعل يرغب. من يرغب عن ملة إبراهيم، إبراهيم طبعا مضاف إليه مجرور وعلامة جر الفتحة، إلا من سفه نفسه. يبقى من هنا وإيه؟ طبعا الكلام هنا إيه؟ غير موجب، يعني بمعنى صح إن ده ناقص منفي تام منفي. يبقى من يرغب عن ملة إبراهيم، طبعا يرغب الفعل ضمير مستتر دوره هو، يبقى كأنها إيه؟ ده المستثنى منه. يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى بإلا أو بدل من مين؟ من الفعل. إلا من سفه نفسه، سفه فعل ماض والفاعل ضمير مستتر ونفسه مفعول به، والجملة الفعلية صلة الموصول لمحل إعراب اللي هو حرف عطف اللام لم القسم، يبقى دي جملة جواب القسم. قد اصطفيناه في الدنيا، ديت جملة جواب القسم. قد حرف تحقيق مبني على الفتح مبني على السكون، الذي حرك بالكسر التقاء الساكنين اللي هو الصاد عنده، واصطفينا هذه فعل مبني على السكون والنا فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. اصطفيناه في الدنيا، طبعا في الدنيا جار ومجرور متعلق بالفعل اصطفيناه، وانه في الاخره لمن الصالحين اللي هو حرف استئناف او حرف او واو الحال. وانه يبقى ان حرف ناسخ، والهاء ضمير اسم انه، وانه ايه؟ لمن الصالحين، يبقى اللام ديت لام الايه؟ لام المزحلقه. ومن الصالحين شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر ان. وفي الاخره طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يبقى الجمله دي بحالها كلها جمله ايه؟ جمله حاليه في محل نصب. اذ قال له ربه اسلم، يبقى اذ نفس النظام فظرف لما مضى من الزمان، وقال فعل ماض، قال له ربه يبقى ده الفاعل ربه، وجمله مقول القول هي اسلم، يبقى اسلم فعل امر والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وجمله مقول القول في محل نصب. قال ابراهيم يعني فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اسلمت رب العالمين، يبقى دي جمله مقول القول بتاع ابراهيم عليه السلام في محل النصب، والفعل مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل لرب العالمين، طبعا ايه جر ومجرور، شبه جمله متعلق بالفعل اسلمت، والعالمين من الكلمات اللي احنا قلنا عليها ايه؟ اللي هي ملحق بجمع المذكر السالم، زي كلمة ايه؟ من الكلمات زي كلمة مئة، عندنا مئة ممكن نجمعها جمع مذكر سالم، مئين ومئون، بس هتبقى ملحق بجمع مذكر سالم، وده بيبقى مع الكلمات اللي زي ما قلنا زي كلمة عزة وعظة وسنة اللي هي منتهى بتاء التأنيس التي المربوطة، ومئة طبعا مئة اللي هي ايه كده أو كده أجازها الايه العلماء إنها تبقى من غير الألف. وعندنا كلمة ضبة برضو نفس النظام، ضبون السيوف يعني، أو وعندنا ثبة وحتى بنا إيه انفروا ثبات أو انفروا جميعا يعني فرقة يعني، وثبة كذلك برضو ممكن نقول ثبون وثبين اللي هو الإيه ملحق بيوم ذكر السالم. أسلمت لرب العالمين، رب جر ومجرور شبه جملة متعلق بالفعل اسلمت للعالمين مضاف اليه، ووصى بها ابراهيم اللي هو حرف عطف ووصى فعل ماض، من الوصى ابراهيم يبقى فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، ووصى بها متعلق بالفعل ايه؟ بالفعل وصى، وصى بها ابراهيم وبنيه مفعول به منصوب علامه النصب الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم اللي هي كلمه بنون، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، ويعقوب يبقى يعقوب معطوف على ابراهيم، يعني كان ابراهيم وصى ويعقوب وصى. يا بني، طبعا يا بني يعني يا بنيني، يبقى ليها حرف نداء، وبني منادى منصوب علامه النصب الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم، والياء اللي هي مدغمه فيها في ياء بنين في محل جر مضاف اليه إن الله اصطفى لكم الدين، يعني كأنه يقول إن حرف ناسخ، وطبعا دي جواب النداء، والله اسم إن اصطفى، جملة اصطفى في محل رفع خبر إن، اصطفى لكم شبه الجملة متعلق بالفعل اصطفى، اصطفى إيه الدين، يبقى الدين مفعول به. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طبعا الفاء بنسميها فاء الفصيحة، اللي بمعنى إيه؟ يعني إن فيه نوت، إذا عرفتم هذا أو إذا سمعتم النصح فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا الذي لا نهي، وتموتن فعل مضارع ماله مجزوم علامة الجزم حذف النون. قال إزاي ده فعل مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، نقول فين الفتحة؟ ده في ضمة، نقول ده الفعل ده بقى إيه؟ في الأصل أنا عندي كلمة تموت، ونخلي بالنا من إيه؟ من الحاجات دي كويس خالص. ديت ده فعل مضارع. طيب لما ندخل عليه كلمة لا، يبقى نقول لا تموتوا. جميل، يبقى ده فعل مضارع مجزوم علامة الجزم ايه؟ حذف النون. طب عايز أأكده بالنون، خلاص اجي حط له النون. طبعا الألف دي بنسمي ألف الفارق، حطيت له نون الايه؟ نون التوكيد. النون التوكيد دي بكام نون؟ باتنين، واحدة ساكنة واحدة ايه؟ متحركة. نرجع بقى الحصة بتاعت مين؟ بتاعت التوكيد الفعلي بالنون. يبقى كده ايه؟ ادي النونين. طب الواو دي ساكنة، يبقى في التقاء ساكنين، خلاص نحذف الواو لالتقاء الساكنين ونحط عليها ايه؟ هنا ضمة، وبعدين ايه؟ تموتن، يبقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. نضغم بقى كله، يبقى النون دي مشددة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا طبعا حرف استثناء. والواو والحال، وأنتم مبتدأ ومسلمون خبر، والجملة في محل نصب ايه؟ حال. نشوف الآية اللي بعد كده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. نجيب على طول. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يبقى أم حرف عطف، أو ممكن نقول إيه متصلة، أو منقطعة نقول بل كنتم شهداء. كنتم فعل ايه؟ ماضي مبني على السكون، الاتصال بتاع الفاعل، وهو مناسخ، يبقى التاء اسم كان، كن شهداء يبقى خبر كان منصوب علامه نصب الفتح. واحنا اتفقنا بقى ان الميم اللي في الايه الضمائر ديت بتبقى علامه الايه المثنى، علامه الجمع. اذ حضر يعقوب الموت زيها بالظبط، ظرف زمان، وحضر فعل ماض، ويعقوب مفعول به منصوب بالفتحه، والموت فاعل مرفوع مترفع الضمه. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ظرف زمان، إذ قال فعل ماضي، لبنيه اسم مجرور بالله وعلامة جر الياء، ما الذي قاله؟ ما تعبدون من بعدي، يبقى ده الكلام اللي قاله، يبقى كأنه استفهام، يبقى دي جملة مقول القول في محل نصب، يبقى ما اسم موصول، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بالكلمة تعبدون، يعني ماذا تعبدون؟ وتعبدون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، يبقى مفعول به مقدم، يبقى دي جملة بحالها في محل نصب مقول القول، اللي جملة ايه؟ ما تعبدون من بعدي، ومن حرف جر، والبعد اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة، وهي ظرف، وطبعا خرج عن الظرفية كده خلاص، يبقى ايه؟ ومن بعد شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني كائنا من بعدي، قالوا، يبقى الكلام الذي قالوه، طبعا قالوا فعل ماضي مبني على الايه؟ على الضم. نعبد الهك واله ابائك ابراهيم، كل ده جمله مقول القول في محل نصب. يبقى نعبد فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر نحن، والهك مفعول به منصوب، والكاف في محل جر مضاف اليه، واله يعني ونعبد اله ابائك، يعني هو نفسه الاله واحد، حتى لا يظن احد انه اله متعدده، معطوفه منصوبه على كلمه الهك. إله آبائك مضاف إليه، إبراهيم طبعا آبائك اللي هم مين بقى؟ إبراهيم، يبقى بدل من كلمة آبائك، وهيعددهم بقى، يبقى بدل مجرور علامة الجر الفتحة، وإسماعيل معطوف مجرور بالفتحة، وإسحاق معطوف مجرور بالفتحة، إلها يبقى حال كونه إلها واحدا، يبقى كلمة إله هنا إيه؟ حال مؤول بمشتق، أو بن إيه؟ بنقول عليها بدل من كلمة مين؟ من إله آبائك. أو ممكن نقول إيه بقى؟ منصوب على اختصاص، علشان ما حدش إيه يفكر إن هناك إيه تعدد آلهة، يبقى كلمة إله يجوز فيها ثلاث إعرابات، نقول حال منصوب على نصب فتحة، أو بدل من إله نعبد إلهك، أو منصوب على اختصاص إن هو إيه نخص إلها واحدا يبقى واحدا النعت، ونحن له مسلمون الواو طبعا إيه واو الحال، أو الواو العطف نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ومسلمون الإيه الخبر، وجر المجرور اللي هو شبه الجملة متعلق باسم الفاعل المسلمون. تلك أمة قد خلت. شفنا إعراب تلك بنقسمها إيه ثلاث حاجات، تي واللام والكاف. تي اسم إشارة مبني على الكسر، واللام للموعد، والكاف حرف خطاب. طبعا اسم إشارة يبقى مبتدأ، أمة خبر مرفوع، قد خلت هذه الأمة قد خلت، يبقى ديت نعت الكلمة أمة مكونة من فعل ماضي مبني على الفتح الاتصال بتاع التأنيث، وحكم التأنيث واجب لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على أمة اللي هي مؤنث مجازي، وقد حرف تحقيق لها ما كسبت. طبعا شبه الجملة متعلم محذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا مؤخر، وشبه الجملة والجملة الاسمية لها ما كسبت برضو نعت تاني لكلمة ايه لكلمة أمة، وكسبت صلة الموصول، ولكم ما كسبتم اللي هو حرف عطف، ونفس النظام شبه الجملة متعلم محذوف خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وكسبتم صلة الموصول، ولا تسألون عما كانوا يعملون اللي هو حرف عطف وإلى حرف نفي، وتسألون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الواو في محل رفع نائب فاعل، عما شفناه قبل كده ياما، نقول عن زائد مين زائد ما، النون الساكنة ديت اتحولت لميم ساكنة عشان تضغم في مين في ما ديت، وبعدين بقت ايه ما مشددة، وهي موصولة، يبقى جملة كانوا يعملون صلة الموصول لا محل معراب ليه، مكونة من ايه من فعل ناسخ، والواو اسم كان، وجملة يعملون خبر كان. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا فعل ماضي، يبقى الكلام مقول القول كونوا هودا أو نصارى، يبقى ده إيه بقول القول في اسم كان الواو، وهودا خبر كان، وأو نصارى الواو أو حرف عطف، ونصارى معطوف على هودا، تهتدوا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، ومجزوم علامة الجزم حذف النون، يعني كونوا هودا نتيجته ايه تهتدوا، طبعا كذب طبعا. قل الكلام اللي هي بقى بل حرف اضراب ملة ابراهيم حنيفة. طبعا عندنا كلمة ملة هنا تبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره نتبع ملة ابراهيم، او مفعول به لفعل محذوف تقديره نلزم او الزمه او اتبعه، ملة ابراهيم مضاف اليه مجرور علامة جر الفتحة، حنيفا حال من ابراهيم، يعني هو ابراهيم حنيفا، والحنيف اللي هو الحنف والميل عن الشرك، وما كان من المشركين اللي هو حرف عطف، وما حرف نفي، وكان فعل ماضي، واسم كان محذوف ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابراهيم، من المشركين شبه الجمله في محل نصب خبر كان. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.